بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فالحديث فيما يتعلق بأعظم فرائض الإسلام، العبادة التي يجتمع فيها ركنان، الشهادة ثاني وهي الركن الثاني، التي قال عنها النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي حديث معاذ وقوله: لا إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخره. وفي آخر الحديث قال له: وأخبرهم إن أطاعوا لذلك، لما ذكر الشهادة والصلاة قال عن الزكاة: فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك احذر وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أمر الصلاة أمر عظيم، الله يخبر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمصطفى يقول: وإذا تعبوا أرحنا يا بلال في الصلاة. الدخول فيها والتهيؤ لها راحة للقلب والنفس، وإذا ارتاح القلب، وقد قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلح صلح الجسد كله. فالمسلم حري أن يعتني بهذه العبادة، فرائضها بأن تعد في أوقاتها التي فرضها الله جل وعلا وتلقاها محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى مع جبريل في أول الوقت وقرب آخره، وقال الصلاة بين الوقتين، وبين صلى الله عليه وسلم شأنها، وبين المحاذير التي ينبغي للمؤمن أن يكون حذرا بها حفاظا على هذه الفريضة، وأن الشيطان يخطر إلى قلب ابن آدم ليلبس عليه عبادته ويذكره بما لم يذكر قبل الصلاة حتى لا يدري كم صلى. فينبغي للمؤمن أن يعلم أن الشيطان له عدو، وينبغي أن يحذر من هذا العدو بقدر ما يستطيع، وأن يتهيأ له بالاستعانة بالله جل وعلا وصدق الإقبال على هذه العبادة وجمع حواسه عليها، لأن هذا أعظم شرف للعبد في موقفه الذي يناجي فيه خالقه جل وعلا، يخاطبه: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا له من شرف إذا أحسن العبد تصوره. ثم ليعلم المسلم أن الاعتناء بهذه العبادة والاهتمام بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان يجلس مع أهله ومجالسيه، لكن إذا حان وقت الصلاة قام مسرعا كأنه لا يعرفهم، يعني في السرعة يتوجه إليها، وهي حرية بهذا الاهتمام، وهو أعلم الخلق بأمرها وشأنها. فكل أعماله صلى الله عليه وسلم بشأن هذه العبادة تشريع منه، وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الفريضة للرجال مع الجماعة واجبة، وهو الكلام الصحيح من كلام العلماء، وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فينادي بالصلاة، وآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آتي بحزام من الحطب وأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا فيما يبدو في الصلوات الخمس وليس صلاة الجمعة. وقد جاء في لفظ آخر في صلاة الجمعة، والجمعة لا يكلف أحدا يؤم الناس فيها صلوات الله وسلامه عليه، وقال في لفظ آخر أطول من ما ذكرت: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم، يعني على الذين يتخلفون عن الصلاة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الصلوات: إن الله شرع على لسان نبيه السنن الهدى، وإن من سنن الهدى هذه الصلوات الخمس، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يمشي بين اثنين يتكئ عليهما، هذا يمين عن يمين وهذا عن يساره، حتى يقام في الصف. فالصحيح من كلام العلماء وجوب صلاة الجماعة على الرجل المقيم القادر الذي لا يمنعه مرض ولا خوف أن يأتي إلى الجماعة. ونحن في بلادنا نحمد الله على هذه المنة العظيمة، كثير من البلاد الإسلامية المحافظ على الصلاة مع الجماعة يكون تحت المراقبة من رجال الدولة، فلله الحمد في هذه البلاد، في هذه المملكة المباركة الذي وفق الله أهلها، وفق الله ولاة أمرها بما وفق من إعزاز لهذا الدين. فعلينا أن نشكر الله على هذا الفضل العظيم، وعلى جميع الوافدين أن يشكروه على ما من به علينا وما من به عليهم في أثناء إقامتهم، لأن الكثير من الوافدين يعلمون ما يعامل به من يحافظ على الصلاة في بلده، ولا سيما صلاة الفجر. وصلاة الفجر أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها من أثقل الصلوات على المنافقين، فقد أخبر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول عليه السلام: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ويقول عنهما: من حافظ على صلاة البردين دخل الجنة، ويعني بذلك صلاة العصر وصلاة الفجر. ويقول عليه السلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا فضل عظيم جدير بالمسلم القادر على المحافظة على الصلاة مع الجماعة أن يعتني بصلاة الفجر والعشاء مع الجماعة. ثم إن صلاة الفجر وصلاة العصر لهما أيضا مزية. أخبر المصطفى أن الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. في صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ليصعد ملائكة النهار الذين يحفظون الخلق ويكتبون ما يقولون ويعلمون يذكرون كل أحوالهم، والله يعلم كل شيء. فيصعد ملائكة النهار يسألهم ربهم وهو أعلم، والحديث في الصحيح: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الصباح يصعد ملائكة الليل وينزل ملائكة النهار فيجتمعون في صلاة الفجر، ويسأل ربهم يسأل المولى جل وعلا الملائكة الصاعدين وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فالمحافظة على هذه الفرائض في أوقاتها يفوز بشهادة الملائكة، والملائكة يستغفرون لعباد الله في الأرض المؤمنين ويسألون الله أن يغفر لهم. فيما يتعلق أيضا بالصلاة والاهتمام بها وفضل صلاة الجماعة، هناك نوافل يغفل عنها كثير من الناس. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، يعني أنها ليست فرضا. وفي الحديث الآخر وهو في الصحيح: بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة كل منهما أذان. يقول: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني أنها ليست فرضا، وإنما يؤكدها بهذا التأكيد ليحرص العبد الراغب في ثواب الله جل وعلا أن يغتنم هذه الفرصة إذا سنحت له، إذا كان في المسجد أذن المؤذن حتى ولو كان صلى عند دخوله للمسجد، أو كان الوقت قد دخل والمؤذن تأخر قليلا ثم أذن المؤذن، فليقم وليصلي ركعتين. هي ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة، أكدها سيد البشر صلى الله عليه وسلم بالتوجيه 3 مرات. في الثالثة قال لمن شاء حتى لا يظن الناس أنه أوجب شيئا جديدا، وهو كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. كان يترك بعض العمل وهو يود أن يفعله مخافة أن يفرض على الأمة، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد، لما تهجد بالناس 3 ليال ثم تجمعوا كثيرا في الليلة الرابعة فلم يخرج، ثم لما أصلحوا في آخر رمضان قال للناس: أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا، صلوات الله وسلامه عليه. ما أبره، ما أكرمه، ما أشد رغبته صلوات الله وسلامه عليه في التيسير على الأمة. وقد كان يوجه الصحابة بأن ييسروا ولا يعسروا، وقال: إنما بعثتم ميسرين، وقال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إلى غير ذلك. فينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على التخلق بالأخلاق التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتخلق بها عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذه عبادة يا عباد الله. إذا رأى أحدنا أنه يتجرأ على بعض المنكرات، والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا يتهم الأمر الذي جاء من الخبر الذي جاء من الله جل وعلا، فهو الحق الذي لا ريبة فيه أبدا، لكن ليتهم نفسه. الإنسان قد يصلي الفريضة فلا يكون له منها سوى العشر، أين ذهبت 9 الأعشار؟ جاء في الحديث الصحيح أن الرجل قد يصلي فلا يكون له من صلاته سوى النصف، ثم عد صلى الله عليه وسلم الثلث ثم الربع والخمس حتى وصل إلى العشر. بدون شك أن صلاة لم يؤدى منها سوى العشر لا تكون بالقوة والقدرة على أن تملأ القلب حيوية وصحة ويقظة وبصيرة، فيفوز العبد بذلك بالصلاة كاملة. كل ما أحسسنا أننا ندعو ولا يجب شيء لنتهم أنفسنا، وعد الله لا يتخلف إلا إذا قامت أسباب مانعة، وعد الله لا، خبر الله لا يتخلف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح أننا نرى ناسا يصلون ويرتكبون مخالفات كثيرة، ما السبب؟ ليس السبب في الصلاة بأنها قاصرة لا تفعل، وإنما السبب أن المصلي لم يؤد الصلاة كما ينبغي أن تؤدى. أليس الإنسان إذا صلى صلاة لم يحدث فيها نفسه بشيء غير الصلاة فاز بأمر عظيم، كما جاء في الخبر الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ليفكر الواحد منا يا عباد الله، كلما رأى خللا في أحواله أو بطئا في الإجابة أو جرأة على شيء من المحرمات أو تساهل في سماع المحرمات أو عدم الغيرة، إذا انتهكت المحارم بحضوره وقدرته على التغيير، إذا لم يجد لنفسه ما يؤثر عليه فليعد التفكير في أحواله. لا بد أن أمرا ناشئا منه أعجزه عن أن يغار لله جل وعلا. الله يحب من عبده أن يغار إذا انتهكت المحارم غيرة على الدين وحياء من الله الكريم وقياما بما ينبغي أن يكون عليه المسلم. ألم يقل سيد البشر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ ألم يقول المولى ولتكن منكم أمة، يعني تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر؟ ألم يصف الله هذه الأمة بأنها خير الأمم؟ بين السبب جل وعلا، وهو أن سبب خيريتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فليجرب المسلم نفسه لكن بالحكمة والروية، وليبدأ بمن يعول، أولى الناس بالرجل أو بالإنسان، رجل أو امرأة، أولى الناس بنفعه الأقربون منه، أهله، أهل بيته، ولده، زوجته أو زوجه أو الزوج، ليجرب نفسه وليكن همه إرضاء ربه جل وعلا. وليثق المسلم أنه إذا صدقت منه هذه الهمة وتمحض هذا القصد لله أنه سيجد من الله جل وعلا عونا لا محالة، لأن الله جل وعلا لا يخذل من قام لوجه الله صادقا. أما إن قام لأمر آخر فهذا يدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات الذي سيأتي إن شاء الله، كان في البقاء فسحة والتوفيق، وكان التوفيق حاصلا، أو أيأتي الله جل وعلا بوقت أرحب من وقتنا هذا. فليحرص المسلم يا عباد الله، وليحرص على أهل بيته في توجيههم وإرشادهم وتعويدهم من صغار وكبار، التزام الأدب الشرعي وعفة اللسان واليد والعين والأذن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وليكن حريصا على تحقيق الأخذ بأسباب مرضاة الله جل وعلا. ومن قصد الخير برغبة صادقة وحرص على إرضاء ربه جل وعلا، وعلم الله جل وعلا ذلك منه وفقه، لأن الله سبحانه وتعالى جواد كريم لا يتوجه إليه أحد فيعرض عنه. وجاء في الحديث الآخر فيما يتعلق بالإقبال على الله أن من أقبل على الله أقبل الله عليه. وإذا تقرب العبد ويرجو مغفرة ربه مخلصا له في العمل متبرئا من كل ما يضاد معنى الإخلاص قابله الله جل وعلا وحقق له ما يريد. وقد لا يحقق له ما يطلب العبد، العبد لا لا يعلم كل شيء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو العالم بما ينفع عبده. على العبد أن يجتهد ويسأل ربه ويحسن التوكل عليه، وسيجد بإذن الله ما يسره، إما بالتوفيق له في هذه الأعمال، وإما بقضاء ما أهمه قضاؤه، وكشف ما أهمه كشفه، وتفريج ما رجى أن يفرج عنه. هذه مجمل فيما يتعلق بأمر الصلاة التي ذكر النبي أنه أمر أن يقاتل الناس عليها، والقتال هو الجهاد في سبيل الله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها، ومعنى لوقتها لأول وقتها. قيل ثم أي، قال ثم بر الوالدين. قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. والحديث مخرج في الصحيحين. فالمبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها إذا تيسرت أسباب ذلك من الجماعة ونحو ذلك، هذا يعتبر من أفضل الأعمال إن لم يكن أفضلها. وبر الوالدين لا نستغرب، فإن الله يقول أن اشكر لي ولوالديك، ويقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. حق الوالدين لم يبعد عن حق الله جل وعلا، إلا أن حق الله فوق كل حق. أما أمر الجهاد والحديث عنه فهو يحتاج إلى أن توجد أسبابه وأرضيته المناسبة، وأن تتهيأ الأمة حقا بأن تنبذ كل ما يخالف هذا الدين. ولو نبذت الأمة كل ما يخالف دين الإسلام لكان لها مكان، حتى ولو لم تذهب تقاتل. فإذا وجد علينا مذلة ومهانة وهضمت حقوق الأمة وفزعت الأمة إلى الأمم المتحدة، فلا نستغرب الفشل المتتابع، لأن الناس قد سلكوا الطريق المؤدية إلى المذلة. الصلوات الخمس في كثير من العالم الإسلامي إن لم تكن معطلة فأشبه بالتعطيل. بقية الأركان، الزكوات قد لا توجد في كل مكان، أو يتأول الناس عن الضرائب بأنها زكاة، إلى غير ذلك. الشهادة كما سأل السائل صباح أمس، أن يقولوا لا إله إلا الله ويخالفون لا إله إلا الله، فالناس يقولون لا إله إلا الله لفظا واضحا ويخالفون معناها، يقولون أشهد أن محمد رسول الله ويعطلون سنته في الغالب، وتستباح المحرمات، وتعطل كثير من الواجبات، فالله المستعان. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا جميعا من الزلل، وأن يوفقنا للمحافظة على ديننا، وأن يملأ قلوبنا من الإيمان، وأن يجعلنا جميعا من الذين يهتمون غاية الاهتمام بإرضاء ربهم جل وعلا، أن نكون جميعا من أهل الإخلاص في العبادة لربنا والصدق في التعامل معه، ومخافة العرض عليه، فإن من خاف الله ونهى النفس عن الهوى أدرك الجنة، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يعز هذه البلاد ويحفظ عليها أمنها، ووفق ولي أمرها لكل ما ينفع الإسلام والمسلمين، ويصدنا وإياه عن كل ما يضرنا في ديننا ودنيانا. نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل هذه المملكة قدوة في كل خير، مذكرة بكل خير، معينة كل من أراد الخير خارج بلادنا بما يحقق له الخير، ساعية بكل جد واجتهاد على نصرة الحق. نسأله جل وعلا أن يجعل من تولى أمرها أشد الناس مخافة لله، وأعظمهم إجلالا لشرعه، وأغيرهم على دينه، وأن يحقق ذلك من فضل الله جل وعلا قول وعمل، إنه مجيب الدعاء كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يستجيب دعاءنا لأنفسنا ولبلادنا والبلاد الإسلامية عامة، وأن يستجيب دعاءنا على الأمة الكافرة الظالمة المعتدية التي ما فتئت تسعى جادة ومجتهدة لإفساد أحوالنا وإضاعة كراماتنا وإخراج نسائنا من معاقل الستر إلى منابر الشر والبلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يرينا في أولئك عجائب قدرته، وأن يرينا في أوطاننا صدق الرجوع إليه والإنابة إليه جل وعلا، وعفة شبابنا وكهولنا من رجال ونساء، إنه مجيب الدعاء. اللهم أرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم أنواعا من الكوارث تجعلهم في حيرة من أمرهم وفزعا في بلادهم، إنك على كل شيء قدير، واجعل المسلمين في كل مكان في منأى من جميع ذلك يا مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأطال الله عمركم في طاعته، نسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجزيكم عنا خيرا، وأن ينفعنا بما قلتم.